أحد الأخوة يسأل يقول ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام؟ ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في الجملة ويقام في اليسرى، وفي أسندها دعوة ضعف، ولكنه من عمل المسلمين فهذا على ذلك فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. يؤذن في الجملة ويقام في اليسرى ومستابع ويسميه، هذا مستحب عند جمع من العلم. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه أن رسول كان يؤذن في اذن الصبي الجملة، وجاء في حديث آخر أنه كان يقيم في اليسرى. كان عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم يفعلون هذا الشيء، فدرج عليه جمع من المسلمين، ومن ترك هذا فلا بأس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم له إبراهيم يوم ولد، ولم يذكر أنه أذن في اذن الجملة وأقام في الجملة، هذا يدل على التوسعة. ومن فعل ذلك فلا بأس وقد أحسن، ومن ترك ذلك فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.